والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، وين وصلنا تذكرون بالنسبة للنسخة؟ 76 شيخ. نعم؟ 176. 176. طيب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامتثال أوامره واجتناب النواهي واجتناب المناهي لاتمام امتثال الأوامر ولوازمه. ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا، بخلاف لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي فإنه وإن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال أمر عاصم ارتكاب النهي، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة. الوجه العاشر. هذا يا أخواني لا يخفى عليكم، لا زلنا نتحدث ماذا؟ نتحدث عن مسألة أن الأمر أيهما أعظم، ترك الأمر أم فعل النهي؟ وقلنا مرة معنا سابقا بأن آدم فعل النهي فتاب الله عليه، بينما إبليس ترك الأمر فلم يتب الله تبارك وتعالى عليه. قلت لكم يعني السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ستة منهم في باب المأمورات وواحد فقط في باب ماذا؟ المنهيات، صح؟ ومر معنا كذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل المأمورات مقصودة لذاتها، بينما المنهيات إنما هي ماذا؟ إنما هي مقصودة لغيرها، تمام؟ وذكر الشيخ كما تذكرون قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قلنا الله سبحانه وتعالى كذلك هو أورد مجموعة من الحديث، قلنا الشيخ لو أنه ذكر: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب، هذا الكلام طبعا كما أنتم ترون، فقط أريد أن ننبه إلى مسألة. طبعا هذا يا إخواني هذا طلاب العلم، يعني ما تأتي أنت إلى عامي عاصي، يعني عاصي لله سبحانه وتعالى، فتقول له يعني خلاص أنت افعل المأمور ويعني المنهي ما فيه مشكلة، لا، هذا كلام غير دقيق، ولا يفهم هذا الكلام أصلا من ابن القيم، ومن فهم ذلك فهو فهم خاطئ، تمام؟ وما في تعارض بين قوله قولنا هذه القاعدة اللي ذكرناها ويعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، تبهتوا؟ وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لماذا ما في تعارض؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يتحدث عن مسألة التكليف والاستطاعة، تمام؟ فإن الأمر بحاجة إلى استطاعة ومقدار معين من الاستطاعة حتى تستطيع أن تقوم به، بينما ترك النهي لا يحتاج إلى شيء أبدا، تفهمتوا؟ لا يحتاج إلى استطاعة. الآن من أراد أن يصلي، من أراد أن يزكي، هذه مأمورات، من أراد أن يحج، أليس بحاجة إلى مقدار من الاستطاعة؟ طبعا مع توفيق الله تبارك وتعالى قبل ذلك، تمام؟ بلى. لكن الآن يعني الذي يترك المعصية، الذي يترك شرب الخمر، الذي يترك ما إيش اللي يكلفه؟ لا، ما يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في باب المأمورات: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا يعني واضح، لذلك قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. وهذا كما قلت لكم لا أحد يفهم من هذا الكلام أن تأتي للعوام فتقول له يعني في باب باب النهي خلاص يعني لا تترك النهي بينما التزم بالمأمور، هذا ما أحد قاله من أهل العلم بارك الله فيكم، بل أن المعصية الشؤم أينما حلت وأينما وجدت. نعم. قال الوجه العاشر أن امتثال الأمر أن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة، وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه، فعبادة الغاية التي خلق لها ولم يخلق لمجرد الترك، فإنه أمر عادي لا كمال فيه من حيث هو عدم، بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول. وهذا يتبين من النهي الترك، طبعا الترك عند الأصوليين يسمى عملا، الترك عند الأصوليين يسمى إيش؟ يسمى عملا، لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل المضلل، فسمى الترك ماذا؟ سماه عملا، تمام؟ لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، طيب فسماه ماذا؟ العرب تسمي الترك عملا، لكن المقصود أنه وإن كان الترك عملا لكن هو عدمي، هو ماذا؟ هو عدمي. الآن ما الفرق بين الذي يأتي بالطاعات، تمام، والذي يعني يترك المناهي؟ الطاعات لها حيز من الوجود، الصلاة لها حيز، الصيام لها حيز، الزكاة لها حيز وجودي، الحج كذلك، بينما ترك الآن المعصية هي أمر عدمي، هي أمر ماذا؟ عدمي، وإن كان هو عمل، ترك عمل يا أخواني يؤجر عليه صاحبه. لا. قالوا هذا يتبين بالوجه الحادي عشر، وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي، والمطلوب بالأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودي، فمتعلق الأمر فمتعلق الأمر الإيجاد، ومتعلق النهي الإعدام أو العدم، وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمن أمرا وجوديا، فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا، وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به، فعادت حقيقة النهي الأمر، وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به. وهذا يتضح بالوجه الحادي عشر، وهو أن الناس اختلفوا ثاني عشر وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر، وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال، أحدها أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه وهو أمر وجودي، قالوا لأن التكليف إنما يتعلق بالدور والعلم المحض غير مقدور، وهذا قول الجمهور. وقال أبو هاشم وغيره بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود ببقائه عن العدم وإن لم يخطر بباله الفعل فضلا أن يقصد الكف عنه، ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إذا لم يأتي به، ولأن الناس يمحون عدم الفعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه. قالوا هذا أحد قولي القاضي أبي بكر، ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب. قال والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور. قال وقال الطائفة لا شوف يا أخواني، نظرية الكسب، نظرية الكسب هذه في عندنا أربع أقوال، تمام. قدرية قال العبد يخلق أفعاله، تمام، يعني نفاة القدر أقصد، الله سبحانه وتعالى لا علم له بها قبل ماذا؟ قبل وجودها، هذا القول الأول. القول الثاني وهم الجبر عكس هؤلاء الأولين، تمام، اللي تكلمنا عنهم بالأمس. القسم الثاني هم الجبرية، وهم ما يسميهم ابن تيمية قدرية المشركة، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، هؤلاء جماعة الجبر، قالوا العبد لا علاقة له إنما هو ماذا؟ مسير مجبور. طيب الكسب طبعا هذا مصطلح استخدمه ماذا؟ استخدمه الأشاعرة، الأشاعرة أرادوا أن يخففوا من وطأة ماذا؟ من يعني أرادوا أن لا يكونوا هم في الحقيقة أقرب ما يكون للجبر، جبرية، لكن كي لا يقولوا بمقالة الجبر فماذا قالوا؟ قالوا العبد الكسب عمل العبد ليس موجدا ماذا؟ ليس موجدا يعني لنتيجته، بمعنى السبب ليس موجدا ماذا؟ لمسببه، غير أنه مقارن له، مقارن ماذا له؟ يعني مثال ذلك، قال لك السكين ليست ذابحة، تمام، لكن لما وقعت السكين على يعني حلق النعجة حدث الذبح، يعني قارنت الحدث ولم توجده، تمام. قال كمسفة حتى ذهب أبو، يعني من الأشياء العجيبة التي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تمام، عبد القادر البغدادي المتكلم قال: ومثل كسب العبد كمثل رجل يحمل صخرة كبيرة، تبهت، كمثل رجل يحمل إيش؟ صخرة كبيرة، ومعه رجل صغير، رجل كبير يحمل صخرة كبيرة، ومعه رجل صغير يضع يديه على تلك الصخرة، ولو نزع هذا الصغير يديه لاستطاع الكبير ماذا؟ أن يحمل الصخرة ولما تأثر. فالله هو الرجل الكبير والعبد هو الرجل الصغير، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل السنة فيقولون للعبد إرادة ومشيئة وقدرة على إيجاد عمله، غير أن هذه الإرادة وهذه المشيئة لا تخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى، وقالوا الأسباب تؤثر بالمسببات بإذن الله تبارك وتعالى، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى نزع عنها القدرة على التأثير في المسببات، كما فعل في قضية ذبح إبراهيم لولده، فإن السكين لم تجري كعادتها في الذبح، وكما فعل في النار فإنها لم تحرق على خلاف عادتها التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. فهنا أيضا هو يتحدث ما لا يتحدث عن نفس المسألة، ويذكر رأب كلاما، يعني أبو هاشم هذا هو من المتكلمين المعتزلة. تفضل الشيخ. هذه المسألة يعني هذه أربع أقوال فيها، الراجح فيها قول ماذا؟ قول طبعا هذه أربعة أقوال. في عنا القدرية الإبليسية، تمام، الذين هم أثبتوا القدر، تمام، وأثبتوا الأمر والنهي، لكن اعتبروا ماذا؟ اعترضوا على الله تبارك وتعالى، كما قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لأنه أثبت القدر، وأثبتوا يعني قدرة الله تبارك وتعالى وأمره ونهيه، غير أنهم ماذا؟ بدأوا يشككون في الحكمة التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وخلق العصاة، وخلق يعني الجنة والنار. نعم، تفضل. تفضل. شيخ، الرجل اللي ضرب المثال، الرجل اللي يحمل الصخرة، هذا من الأشعرة أم المعتزلة؟ لا، أشعريون. شيخ، طيب كل الأشعرة يقولون نفس القول هذا ولا؟ لا، يتفاوتون. الأشعرة يتفاوتون، في منهم علماء أجلاء، تمام، يعني ليسوا كلهم كذلك شيخي، ليسوا كلهم كذلك. ذلك أنا أقول لكم مثلا، يعني ما تأتي، ليس يعني كل هناك من مسألة القدر، خلينا نضرب لك مثالا، مسألة القدر بأن نتكلم عنها، وقع فيها أناس. هناك من غلى في هذه المسألة مثل المعبد الجهني وغيلان الدمشقي، هؤلاء ضلال، وقولهم كفري كما قال ابن عمر وكما قال كثير من الصحابة لكن ليس هناك ما يعني هناك من أهل السنة من هفى هفوات مثل قتادة بن دعامة السدوسي الإمام العلم تبهتوا إمام العلم هو منسوب إلى القدر لكن قوله ليس كقول ماذا معبد الجهني فما أتي أنا وأقول والله يعني قتادة كمعبد وكذلك يعني ما أتي وأقول يعني كل أشعرية لأن الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى عنده أفوات ستمر معنا كما في شرحه على مسلم من تأويل وغير ذلك لكن المقصد ليس كالجهم بن صفوان تبهتوا فليس كل أشعرية الأشعر يتفاوتون هناك يعني الإمام البيهقي يا أخي الإمام البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى تمام يعني تأول اسم الله الرحمن تأول اسم الله الرحيم تأول كثير من الأسماء رحمه الله تبارك وتعالى تمام لكن الإمام البيهقي الحقيقة إمام علم يثنون عليه خيرا تمام فالمقصد أحيانا تكون للعالم هفوة ما نأتي ونقيسه على كل أهل المذهب كما يعني في مسألة ماذا في هذه المسائل اللي ذكرناها فليس كل الأشاعرة يعاملون معاملة واحدة ويعني هم يتفاوتون بحسب ماذا بحسب ما عندهم من هفوات كما ذكرنا سابقا ولهم حسنات البعض كالحافظ بن حجر يعني الإمام النووي يعني السيوطي لهم حسنات كثيرة تمام لهم اجتهادات نعم خالفوا فيها من منهج أهل السنة والجماعة لكن ما نأتي كما قلنا لكم إياك أنك تنسف كل جهد أي عالم أو تعتدي عليه لا كانوا يتكلمون يعني الذهبي يتكلم أحيانا يقول فلان كان صاحب يعني ديانة وصاحب فضل غير أنه يعني أخطأ في كذا وكذا اجتهد لرأي رآه يعني كثير من العباد يعني كثير مثلا من العباد أضرب لك مثالا هناك فرق بين المبتدع الذي يدعو إلى إنكار القدر وبين عابد يعني نظر إلى المعصية فأراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن فعل المعصية وهذا خطأ منه هذا ماذا؟ خطأ منه لكن شتان بين المقصدان تمام؟ أو بين المقصدين بارك الله فيكم تمام يا أخواني؟ السلام عليكم يا شيخ نعم هذا منهج يجب أن تتصف به إياك أنك تكون يعني تتسرع إلى تبديع الناس أو إلى الكلام عليهم قد تكون لهم فضائل كثيرة الإمام النووي يخطأ في بعض المسائل ما أتي أخي أنا أشنع وتجعل أخي مناقشات ما هي عقيدة النووي خلاص الرجل أخطأ يا أخي تمام أخطأ كما قلنا في مسألة قتادة تمام قتادة لكن قتادة ليس كمعبد تمام ويعني من الجور أن تجعل قتادة ابن دعامة السدوسي الذي نسب إلى القدر كإيش كمعبد كما أنك من الجور والظلم أن تجعل يعني النووي رحمه الله كإيش الجهم بن صفوان هذا من الظلم وهذا من القياس الفاسد الذي يعني لا يجوز ماذا لا يجوز لك أن تسلكه نعم تفضل جزاك الله خير قال وقال الطائفة المطلوب بالنهي فعل الضد فإنه هو المقدور وهو المقصود للنهي فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلبا للعفة وهي المأمور بها ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به وهكذا جميع المنهيات فعندها لا أن حقيقة النهي طلب لضد المنهي عنه فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور والتحقيق أن المطلوب نوعان مطلوب لنفسه وهو المأمور به ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهي عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به فإذا لم يخطر ببال المكلف وأعاده نفسه إليه بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسه وامتناعه فإنه فعل وجودي والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا وقد ذكر ذلك نصوص كثيرة فلا يلتفت إلى ما خالفها كقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء وقوله في كاتم الشهادة فإنه آثم قلبه وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وقوله يوم تبلى السرائر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. وقوله في الحديث الآخر ورجل قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء. وقول من قال إن المصوب بالنهي من فعل الضد ليس كذلك، إن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد، فإن ما لا يتم الواجب إلا به هو غير مقصود بالقصد الأول، وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهي عنه الذي نهي عما يمنعه ويضعفه، فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلب الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد والغايات. وقول أبي هاشم إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس، فإن أراد بحمده أن لا يذم فصحيح، وإن أراد أن يثنى عليه بذلك ويحمد عليه ويستحق الثواب فغير صحيح، فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة ودعاء الإفان. وقول القاضي الإبقاء على العدم الأصلي مقدور، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر، وهو الحاصل أنا يا أخواني النهي كي تؤجر عليه لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى إذا كان تركته ولم يخطر لك على بال، يعني اللي هو العدم الأصلي، فهذا لا تؤجر عليه. لكن لو تعرضت لو ذكرته أو تهيأ لك أسبابه فتركته، فعند ذلك ماذا؟ تؤجر عليه ويكون من أعظم القربات، كما في الحديث اللي ذكرناه في السنة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، قال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وكما في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فإن فيهم الرجل الذي كان يراود ابنة عمه ثم ترك الفاحشة لله تبارك وتعالى، فكان هو يعني هذا العمل مثل ماذا؟ موازي للبار بوالديه، وموازي لمن حفظ أمانة أو مال الأجير ونماه له وغير ذلك. الشاهد أن يا أخواني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كثير من الحديث ويتحدث عن أواخر يعني العصور المتأخرة، ويتحدث عن يعني قال القابض على دينه كالقابض ماذا؟ على الجمر، لكثرة الفتن ولكثرة الشهوات وكثرة الشبهات. وجعل في بعض الأحاديث أن له أجر ماذا؟ 50 من الصحابة وغير ذلك، إنما هذا لكثرة ماذا؟ لكثرة ما يتعرض له مع قلة ماذا؟ مع قلة يعني السالكين في هذا الطريق. نعم جزاك الله خير. قالوا هذا يتبين بالوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي للقصد الطلبي، فإن الأمر إنما مقصوده فعل المأمور، فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره، وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا، فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء مقصود النهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، لكن إنما نهي عما يضاد ما أمر به كما تقدم، فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضعين. وحق المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم، والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك وباللزوم، والمطلوب في الموضعين فعل وكف، وكلاهما أمر وجودي. الوجه الرابع عشر أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر، والمحض والتفاعل يحصلان بنفي المحض لم يتضمن إثبوتا، فإن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فإذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه، ونفي اللغوط والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة، ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيومية، ونفي الوالي والصاحب المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية، ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والإلهية والملك، ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل، ونفي إدراك الأبصار له المتضمن عظمته وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته الأبصار، وإلا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه، فإن العلم المحض كذلك. طيب هل في عندنا قاعدة في باب الأسماء والصفات؟ كل نفي في الكتاب والسنة، ها، كل نفي في الكتاب والسنة إنما يدل على كمال الضد، تمام؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب لماذا يعني لا تأخذ سنة من؟ قال لك لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار، ها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الغاية ليست أنه لا يرى، لا، تمام، لكن هذا يدل على كمال جلاله وعظمته وأنه أن يدرك، تمام. لذلك موسى لما سأل الرؤيا الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، ما قال لن أرى أو إني لا أرى، لكن بيّن له أنه في الدنيا لا يمكن ماذا أن يراه، ولم ينفي أصل الرؤية، تمام، لكن نفى حدوثها في الدنيا. وإلا لو كان أنه لا يرى فقط، لا تدرك الأبصار، أنه لا يرى ما كان في مدح، فكثير من الأشياء أنت الآن لا تراها، صح؟ هل فيها مدح؟ الآن الأشياء التي لا ترى هل هي أشياء ممدوحة أو مذمومة؟ لا، هذا لا يسمى مدحا ولا يسمى. فلا بد من كمال الضد. إذا بعيد القاعدة، كل ما جاء في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات منفيا إنما يدل على كمال ماذا؟ كمال ضده بحق الله تبارك وتعالى. نعم. قال وإذا عرف هذا فمنهي عنه إلا من تضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك، كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. الوجه الخامس عشر أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة تائف لها وجزاء المنهيات مثل واحد، وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه، ولو كان الأمر بالعكس كانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساويان. الوجه الثالث هذا يقصد حديث من هم بالحسنة فعملها كتبت له ماذا؟ كتبت له الحسنة بعشر أمثالها، من هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة واحدة. نعم. ومن هذا إذا كان الترك لأجل الله تبارك وتعالى كما سأقوم تكلمنا عنه. نعم. جزاكم الله خير. قال وجه السادس عشر أن المنهي عنه المقصود إعدامه وأن لا يدخل في الوجود، سواء نوى ذلك أو لم ينوه، وسواء خطر بباله أو لم يخطر، فالمقصود أنه أن لا يكون، فالمقصود أن لا يكون، وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلا. لأن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدم ما أحبه أكره إليه من وجود ما يبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه. يوضحه الوجه السابع عشر أن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاؤه أن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاؤه ويترتب وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته، وفعل ما يكرهه وجزاؤه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه، ورحمته سابقة على غضبه غالبة له، وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحق أن يكون على خلاف ذلك، وليس ذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، فلا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء، هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلمة ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما، فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره، فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان لوازم الغضب، ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب والعفو أحب إليه من الانتقام، فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه، فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. طيب مقصود الكلام أن الصفات هناك ما هي الصفات ماذا لازمة له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه مثل الرحمة وهناك صفات اختيارية مثل ماذا؟ مثل الغضب، فإنه سبحانه وتعالى يغضب كيف شاء متى شاء على من شاء، لكن ليس الغضب صفة ملازمة له سبحانه وتعالى، بينما الرحمة صفة ملازمة له سبحانه وتعالى. وانظر إلى ذاك اليوم الذي يغضب فيه الله سبحانه وتعالى، حيث يلجأ الناس إلى الرسل، فكل واحد منهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. انظر إليه كيف أنه شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلائق، وهذا الموقف العظيم ما يدل على أن رحمته تسبق غضبه. ما قال سبحانه وتعالى لن أشفعك وأنا قد غضبت اليوم على هؤلاء، لا، هذا ما يدل على أن الرحمة ملازمة له وأن الغضب اختياري كما يقول من الصفات الاختيارية كما يقول أهل العلم. نعم، جزاكم الله خير. قال وجه الثامن عشر أن آثار ما يكرهه هو المنهيات أسرع زوالا مما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه، فآثار كراهته سريعة الزوال، وقد يجب سبحانه بالعفو والتجاوز وتزول بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة والشفاعة والحسنات يذهبن السيئات، ولو بلغ الذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعظمت ولا يبالي، فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سبب من العبد وتوبة نصوح وعدم وندم على ما فعل، وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له. يوضحه الوجه التاسع عشر. طيب، فيما يتعلق بآثار المنهيات، الذي يزيل آثار المنهيات قال لك يزيلها الله سبحانه وتعالى بالعفو والتجاوز، هذا واحد، وثانيا تزول بالتوبة والاستغفار، وثالثا تزول ماذا؟ بالأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وتزول كذلك ماذا؟ بالمصائب المكفرة، هذا رابعا. إذن أولا عفو الله وتجاوزه عن عباده، ثانيا التوبة والاستغفار، ثالثا الأعمال الصالحة، رابعا المصائب المكفرة، خامسا الشفاعة كما في إخراج الجهنميون وكما في شفاعة المصلين على الميت. مر معنا حديث الأربعين وحديث المئة، ما من مسلم يصلي عليه أربعين رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفاهم الله فيه، وجاء في حديث ما من مسلم يشهد له أربع من جيرانه بالخير إلا شفاهم الله فيه وإن كان على غير ذلك. تبهت؟ وقال لك يعني هذه ماذا؟ هذه التي تذهب ماذا؟ التي تذهب، وكذلك الندم، يعني التوبة الاستغفار كما قلنا سابقا. نعم، قال يوضحه الوجه التاسع عشر، هو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المأمورات، فإنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به. يا أخواني، كلام قال لك فإنه سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد. إنسان كان عنده غنى فافتقد ثم وجد هذا المال. طيب، والعقيم الوالد، تمام، رجل عقيم فرزق بولد، كم تكون فرحته؟ والظمآن الوارد، العطشان الذي شوف ثلاثة كلهم محتاجون، كيف يضرب لك بدل طيب؟ أنت في صحراء وبلغ بك من الظمأ إلى درجة أنك ستموت، كيف تفرح بالماء إذا رأيتها؟ لا يمكن أن يوصف. والله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده من هؤلاء. نعم، تفضل. قال فإنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به أبلغ منه، وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة، فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فواته، ووجوده بدونه بدون لازمه ممتنع، فدل على أن وجود ما يحب أحب إليه من فوات ما يكره. وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره، حتى تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات. المثال كما لا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرج البخاري ومسلم، يعني أن رجلا قال عليه الصلاة والسلام: الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل بثلاث على راحلته. فنزل تحت ظل شجرة استظل بظلها، فلما أفاق إذ بالراحلة قد ذهبت، فبحث عنها فلم يجد، فقال: أرجع تحت الشجرة وأموت تحتها، خلاص أيقن الهلاك. قال: وعلى راحلته زاده وطعامه وشرابه. فلما أفاق إذ بالراحلة عند رأسه، إذ بالراحلة عند ماذا؟ عند رأسه. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. شايف؟ طبعا هذا كله من باب التقريب، من باب ماذا؟ تقريب. وإلا فرحه بتوبة عبده سبحانه وتعالى لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يعني أن توصف أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا برجل أوشك على الهلاك في أرض مهلكة، تبهتم؟ في أرض ماذا؟ مهلكة، وقد فقد كل الأسباب المادية التي تكون سبب لنجاته، فقد الراحلة، فقد الطعام، وفقد الشراب، فأيقن أن الموت لا محالة. والخطورة فيه، في هذا الرجل الذي يعني في الصحراء، أنه سيموت شيئا فشيئا، فهمت؟ لا يقتل خلاص، بل أنه ينظر إلى نفسه كيف يهلك، وهذا من أصعب الأمور. أولا سيشعر بالعطش، سيشعر بالجوع، ستذهب القوة كلها، ثم يسقط، ثم ينظر إلى نفسه كيف يموت. وهذا من أخطر الميتات، لأنه سوف يموت ببطء، تبهتوا؟ بعد معاناة وشدة. فلما وجد الراحلة وكأنه يعني نفخت فيه الروح من جديد، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحل. أترى إلى الله سبحانه وتعالى: ما أرحمه بك يا أيها المسكين، ما أرحمه بنا، يحب لنا الخير، يفرح لتوبتنا. وهذا